ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، تعودنا في هذا اللقاء المتجدد أن نأخذ إجماعات الإمام ابن المنذر رحمه الله، وهي المسائل التي أجمعت الأمة عليها، أو هي الراجحة من كلام أهل العلم وإن خالف فيها عالم أو عالمان. وكنا قد وقفنا في كتاب الإجماع عند الحلقة 15، واليوم نأخذ الحلقة 16 عند الإجماع 39 بعد 300. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى في كتاب المواريث من الإجماع: الإجماع 39 بعد 300، وأجمعوا على أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخوات لأب وأم، فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أن الإخوة الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين، وما بقي فالأخ الأب. فلو توفي الرجل وترك ثلاث أخوات شقيقات وأخا لأب، فإن الثلاث الأخوات الشقيقات يرثن الثلثين، وما بقي فللأخ الأب. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض لأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا دليل على أن الذي يتبقى من الفرائض التي فرضها الله عز وجل، الثمن والثلث والربع إلى آخره، الذي يتبقى إنما يلحق بأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر هنا هو الأخ لأب. الإجماع 40 بعد 300: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم. يعني لو توفي رجل وترك جدة، جدة وابنا، فالجدة لها ماذا؟ لها السدس، والباقي للابن، فهو أولى رجل ذكر. لكن لو توفي وترك ابنا وجدة وأما، في هذه الحالة الأم تحجب الجدة، الأم تحجب الجدة، بمعنى أن الأم تأخذ السدس والابن يأخذ الباقي، والجدة لا شيء لها، حجبت بالأم. ولذلك يقول في الإجماع 42 بعد 300: وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم. وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أم الأم، يعني الأب لا يحجب الجدة، الأم هي التي تحجب الجدة والأب لا يحجب الجدة. فلو أن رجلا توفي وترك جدة وأبا، جدة وأبا، فالجدة لها السدس والباقي للأبي لأنه أولى رجل ذكر. لكن هنا مسألة: إذا ترك الرجل جدتين، أم الأم وأم الأب، ونحن نعلم أن الجدة فرضها السدس، فماذا نصنع؟ هل نعطي للجدة أم الأم السدس وأم الأب السدس، أم يقتسمان السدس؟ الصحيح أنهما يقتسمان السدس بالسوية إذا كانت ضريتهما من الميت واحدة. ولذلك يقول: الإجماع 43 بعد 300: وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء وكلتاهما ممن يرث أن السدس بينهما، أي أن الجدتين يقتسمان السدس بينهما بشرط أن تكون قرابتهما واحدة، يعني أم الأم وأم الأب. لكن لو كانت إحداهما قربة والأخرى أبعد منها فالقربة تحجب البعد. مثاله إذا كانت هناك أم الأم وهناك أم أبي الأب، فأم الأم ترث أم أبي الأب تحجب لأنها أبعد منها بدرجة. وهذا هو الإجماع الذي سيأتينا، الإجماع 44 بعد 300، وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، يعني الجدتين إذا اجتمعتا وإحداهما أقرب من الأخرى وهما من وجه واحد أن السدس لأقربهما، أي أن الجدة القربة تأخذ السدس وتحجب الجدة البعد. الإجماع 45 بعد 300، وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات. لو توفي رجل وترك أما وأم أم وأم أب وعم، الأم تأخذ الثلث وأم الأم وأم الأب محجوبتان، جدتان محجوبتان بالأم، والعم يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الإجماع 45 بعد 300، وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات كما مر معنا. الإجماع 46 بعد 300، وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس، يعني الجدة حقها السدس، الجدتان يقتسمن السدس، يعني السدس فقط لا يزاد على السدس للجدة، لا تأخذ الربع ولا النصف ولا نحو ذلك. الإجماع 47 بعد 300، وأجمعوا على أن الجد أبي الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأبي، يعني في باب الحجب الجد لا يحجب نهائيا، لا يحجب بالابن ولا بالأخ ولا بالأخت ولا بالعم ولا بابن الأخ، لا يحجب بأحد إلا بالأب فقط. الجد أبو الأب لا يحجب إلا بالأب. فلو فرضنا أن رجلا توفي وترك أبا وأباه وأبو الأب يعني وزوجة وولدا، فالزوجة لها الثمن والأب له السدس، والجد محجوب بالأب والباقي للابن لأنه أولى رجل ذكر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. الإجماع 48 بعد 300، وأجمع أن حكم الجد حكم الأب، يعني كما أن الأب يأخذ السدس فكذلك الأب، كما أن الأب يأخذ السدس كذلك الجد يأخذ السدس. وفي حالة ميراث الأب الثلث إذا لم يكن له فرع وارث ولا جمع من الإخوة فحينئذ أيضا الجد يأخذ في هذه الحالة الثلث أيضا، يعني حكم الجد في الميراث مثل حكم الأب تمام. طيب، الإجماع 49 بعد 300، وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد، إخوة من الأم يحجبهم الابن والأب، لا يرثون مع ولد ولا والد، يعني الأصل والفرع يحجبون الإخوة من الأم وهم الكلالة الذين تكلمنا عنهم في الحلقة السابقة. الإجماع 50 بعد 300، وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب، يعني الإخوة الأم يحجبهم الأب ويحجبهم الجد أيضا عن الميراث. الإجماع 51 بعد 300، وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا أن للأب السدس وما بقي فللابن، وكذلك جعل حكم الجد مع الابن كحكم الأب. مسألتان: رجل توفي وترك جدا وابنا، الجد يأخذ السدس والبقي للابن. طب ترك أبا وابنا، الأب يأخذ السدس والبقي للابن، فحكم الجد حكم الأب تماما. أما الإجماع الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة فيقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمع أن للأبي مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأبي. عفوا، الإجماع الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة: وأجمع أن الجد يضرب مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يضرب الأب وإن عالت الفريضة. يعني الجد له السدس كما أن الأب له السدس. كذلك في الإجماع الثالث والخمسين بعد الثلاثمائة: وأجمع أن للأبي مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأبي، كما ذكرت في الإجماع الواحد والخمسين أن الأب له السدس مع الابن والجد له السدس مع الابن. أظن الكلام واضح، واضح جدا لإخواننا الذين يعرفون المواريث. أما الإجماع الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة: وأجمع على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة. المال للعصبة، يعني توفي رجل ولم يترك أحدا من أصحاب الفرائض، لم يترك زوجة، أبا، أما، أصحاب الفرائض، أخا، أختا، بنتا، ماذا ترك؟ ترك عصبة، يعني توفي رجل وليس له وارث إلا العم، العم يأخذ المال كله. توفي رجل ولم يترك وارثا إلا الأخ، الأخ يأخذ التركة كلها. توفي رجل ولم يترك وارثا إلا ابن الأخ يأخذ التركة كلها، إلا ابن العم يأخذ التركة كلها، وهكذا. هؤلاء اسمهم العصبة. العصبة يعني أقارب الميت من عصبته. الإجماع الخامس والخمسون بعد الثلاثمائة: وأجمع على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف أمه وزوجته وولدا ذكورا أو إناثا أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم. الملاعنة يعني التي لعنها زوجها على الولد، يعني قال هذا ليس ولدي، واتهم زوجته بالزنا وتلاعن كما مر معنا أن يلعنها، يلعن نفسه إن كان من الكاذبين، وهي كذلك تقول بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين بعد أربع شهادات كما مر معنا وأوضحناه. هذا الولد إذا توفي فمواريثه، فماله يقسم على قدر الميراث. الإجماع السادس والخمسون بعد الثلاثمائة: وأجمع أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا. القاتل عمد، يعني قتل أباه عمدا، قتل ابنه عمدا، قتل أخاه عمدا، قتل زوجته عمدا، يحرم من الميراث تماما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل شيئا، عليه الصلاة والسلام. لكن إذا كان القتل خطأ، الإجماع السابع والخمسون بعد الثلاثمائة: وأجمع على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله. القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله، يعني إنسان يرمي شيئا ثقيلا فجاء في زوجته فقتله، فهذا قتل خطأ، فيدفع الدية أو عاقلته تدفع الدية وهو لا يأخذ من الدية شيئا ولا يرث منها شيئا. الإجماع الثامن والخمسون بعد الثلاثمائة: وأجمع على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كان مسلمين فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كان مشركين فحكمه حكم أهل الشرك، يرثهم ويرثونه ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه. يعني مثلا طفل، هذا الطفل توفي، وهذا الطفل توفي وهو صغير عمره مثلا سنة، كيف يكون حاله؟ يحكم له بحكم أبويه، أبوه وأمه مسلمين، إذن حكمه حكم المسلمين وتقسم تركته على شريعة المسلمين. ولكن لو كان أباه أو أمه، أباه وأمه مشركين أو نصرانيين أو يهوديين، فإن ميراث الولد يقسم على شريعتهم أو على تقسيم هؤلاء على طريقتهم في التقسيم. الإجماع 59 بعد 300، وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا فاستهل. إذا خرج حيا فاستهل يعني بكى، استهل يعني بكى. طيب نأخذ هذا الاتصال أولا. أيوة نعم. ألو يا شيخ. مرحبا. مرحبا بك يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفع الصوت بارك الله فيك. تفضل. مرحبا بك يا شيخ. أهلا ومرحبا بكم. أنا عندي سؤال يا شيخ. تفضل سؤالك. أنا عندي أخوة، أخواني قصر. أيوة. ثلاثة بنات ومع ولد. وراتب أبيهم، راتب أبيهم من الضمان ماشي، عنده مرتب نازل من الضمان ياخذ فيه كل شهر. وانا نوفر منهم نعطيهم في الدولات، البنات نعطيهم في الثلاثة ياكلوا منا اللي يصرفها للسادة، والباقي نوفر فيه لهم لغاية ما وصل مبلغ حوالي 6-7000 جنيه دينار ليبي. نعم. عند الأخو هذا المبلغ هذا اللي باقي في المصرف اللي متدخر بهم للبنات ولا للورثة كلها؟ طيب. طبعا أنا وكيل عن البنات هذين. أنت وكيل عنهم. واضح يا شيخ؟ طيب خلاص، سؤال واضح، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نجيب أخانا إن شاء الله بعد ما نخلص هذه الإجماعات. باقي معنا 5 إجماعات. الإجماع 59 بعد 300، وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث، يعني بشرط إذا خرج حيا، يعني إذا ولدته حيا. لو نزل الطفل حيا بعد وفاة أبيه حيا ولو لحظة واستهل، يعني بكى صرخ وسمع صراخه ثم مات، فهذا الطفل يأخذ كالرجل الكبير، كأخيه الأكبر تمام في الميراث، ثم نأخذ ميراث هذا الطفل بعد وفاته ونقسمه على من يرثونه بعده على ورثته. الإجماع 60 بعد 300، وأجمعوا على أن الرجل إذا قال هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه أن نسبه يثبت بإقراره. يعني لو وجد طفل ورآه رجل فقال هذا ابني، كان ضاع مني أو مثلي أو كذا أو شبهي، وادعاه، لا يطالب ببينة، لأن الطفل هذا الآن لا نسب له معروف، لم يدعيه أحد غيره فيلحق به. لماذا؟ لأن الإسلام يريد أن تتصل الأنساب لا أن تنقطع الأنساب. طيب نأخذ الاتصال الثاني. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدنا وحجنا والله مولانا؟ سلمكم الله وبارك فيكم يا شيخ أحمد. والله يا مولانا احنا بنفس قناة الخليجية اللي تحتنا فرصة الحديث معكم. الله يكرمك وبارك فيك ويحفظك ويرعاك. ربنا يبارك فيك. كان في سؤال بعد إذن فضيلتك يا مولانا. تفضل حضرتك. ربنا يبارك فيك. هل يجوز أن يبيع الرجل على بيع عصير؟ يعني رجل كلفني أن أنا أجيب له حاجة مثلا 10 جنيه، يجوز أن أنا أجيبها 10 وأقول له هي 15؟ السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني، هل يجوز إذا كان الرجل هو وزوجته في بيته يرتدي ثيابا داخليا وأمامه خطبة أو حديث أو درس، هل يجوز أن يلتزم بالثياب أو لا بأس في جلوسه بهذا المرة؟ حاضر، أجيبك إن شاء الله يا شيخ حمد، أجيب حضرتك إن شاء الله، أجيبهم إن شاء الله بعد ما أخلص الإجماعات دي. وأجمعوا الإجماع 61 بعد 300، وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال لرجل بالغ آخر هذا ابني وأقر له البالغ ولا نسب للمقر به معروف أنه ابنه، إذا جاز أن يولد لمثله مثله. هذا مثل الإجماع الذي قبله، لو إنسان قال هذا ولدي حتى لو كان بالغا وقال نعم أنا ابنه يقر وينسب إليه، ولا يدخل هذا في قوله من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فقد كفر كما ثبت في الصحيحين. الإجماع الثاني والستون بعد الثلاثمائة وأجمع على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة لأنها ليست بمنزلة الرجل، لأن المرأة إذا قالت هذا ابني لا ينسب إليه الولد، ينسب إلى الأب، لا يقال فلان ابن فلانة إنما يقال فلان ابن فلان، فلا بد أن تأتي بالبينة. أما الرجل لا يطالب بالبينة. وانفرد إسحاق فقال إقرار المرأة جائز ولكن قول الجمهور أقوى. الإجماع الثالث والستون بعد الثلاثمائة وأجمع على أن الخنث ييث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. أكرمكم الله، الخنث هو الذي له آلة الرجل وآلة الأنثى، فلو كانت له آلتان ومات أبوه هل نورث ميراث الرجال يأخذ كالذكر أم ميراث النساء يأخذ كالأنثى؟ قال العلماء ينظر إلى حاله، إن كان يستعمل آلة الذكر يعني يبول من حيث يبول الرجال خلاص هذا يكون ذكرا ومثل الذكور يرث، وإن كان يبول مثل ما تبول المرأة أكرمكم الله فيأخذ مثل ما تأخذ المرأة. الإجماع الرابع والستون بعد الثلاثمائة وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة أنه ممنوع من كسبه واستخدامه إلا برضاه. العبد أحيانا يشتري نفسه من سيده، يعني يقول أنت تريد أن تبيعني بكام، يقول ب10,000، يقول اشتريت نفسي منك ب10,000 ويكاتبه لكنني سأعطيه لك أقساط، ويذهب العبد يقول أعطوني من الصدقات والزكوات فيشرع أن أعطيه لفك الرقاب ليفك رقبته، فيعطي مثلا على 10 أقساط كل قسط 1,000 وهكذا. مجرد أن يكاتب سيده لا ينبغي لسيده أن يستعمله ولا أن يأخذ كسبه بل يتركه يتكسب حتى يفك رقبته. الإجماع الأخير في كتاب المواريث الإجماع الخامس والستون بعد الثلاثمائة وأجمع أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه، يعني لا يجوز للسيد أن يأخذ مكسب العبد إذا كاتبه كتابة صحيحة إلا محل النجوم، يعني محل الأقساط يأخذ القسط في ميعاده. وهنا نقف إن شاء الله تعالى ونأخذ أسئلتكم واستفساراتكم إن شاء الله. تفضل معنا اتصال. أيوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ أهلا مرحبا بكم. إن أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. جزاك الله خير. معك أحمد من محافظة قنا إن شاء الله. يا مرحبا أهلا وسهلا. سؤال معلش بس مهم جدا السؤال ده يا شيخنا بعد إذنك. تفضل. عندنا احنا نظام العرس في الصعيد على يومين، اليوم الأول بيبقى تجمع صوان كده يعني زي وضاد بيسموه، وبيجمع الناس وبيجيب مقرئ يقرأ تمام. وأثناء القراءة الراجل صاحب الفرح بيقوم الناس يروحوا للوليمة الأكل تمام. ويرجعوا تاني يكملوا القرآن تمام. الحكم في الموضوع ده إيه؟ هل يعتبر بدعة؟ هل لا الموضوع مستحسن عادي ما فيش مشكلة؟ يعني ريت الإجابة الله يرضى عليك يا شيخ. حاضر إن شاء الله. جزاك الله عني خير الجزاء. بارك الله فيك أكرمك الله. نبدأ بسؤال أخينا الكريم الذي يقول أنه عنده إخوة قصر يعني أيتام صغار وراتب أبيهم يأتيهم، فنقول له بارك الله فيك أموال القصر وهي أموال اليتامى ينبغي أن ننفق منها عليهم ما يحتاجونه من أكل وشرب وسكن ونحو ذلك، وما بقي فهو أمانة في عنقك، ولا تقرب مال اليتامى، لا تقرب أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. إذن ينبغي أن تثمر لهم هذا المال وتنميه أو تضعه في شيء معين يحفظ عليهم أمواله. بارك الله فيك. السؤال الثاني أخونا بارك الله فيه أخونا الشيخ أحمد يسأل يقول هل يجوز أن يقول رجل لرجل اشتري لي مثلا مسجلا ب100، فذهب الرجل واشترى المسجل وقال هذا المسجل مثلا ب110، هل يجوز ذلك؟ الجواب لا يجوز هذا. لماذا؟ لأنك الآن صرت وكيلا، والوكيل كما يقول العلماء يعمل لمصلحة موكله، الوكيل يعمل لمصلحة موكله. هب أنه قال لك هذا المسجل ب100 جنيه اشتري لي 100 وأعطاك 100 وأنت ذهبت لتشتري المسجل وأنت رجل شاطر في البيع والشراء وجلست يعني رجل عندك خبرة فحاولت ما كست مع الرجل يعني فاصلت معه حتى نزل المسجل إلى 80، تذهب وتقول هذا المسجل ب80 وخذ 20، هذه وكالة، إلا أن يعطيك برضاه شيئا. أما إذا كنت تاجرا تبيع المسجلات أو تبيع الثلاجات أو الغسالات، وأنت تاجر ثلاجات أصلا ويقول أنا أريد ثلاجة، فلا بأس حينئذ أن تشتري الثلاجة وتربح فيها، لأنه يعلم أنك تاجر وأنك ستربح من ورائه. أما السؤال الثالث أو السؤال الثاني لأخينا أحمد بارك الله فيه وحفظه ورعاه، يقول هل يجوز للإنسان أن يجلس بثياب البيت كأن يكون جالسا بثياب متخففا مظهر لذراعيه أو فخذيه أو نحو ذلك، وشيخ من المشايخ في التلفاز أو في القناة الفضائية يلقي حديثا دينيا أو قارئ يقرأ قرآنا، هل يجوز أن يجلس بهذه الثياب؟ نعم يجوز للرجل أن يجلس بهذه الثياب، إلا إذا كان لم يكن معه، إلا إذا كان معه أحد آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، زوجتك فأنت وزوجتك فقط تجلسان، إذا يجوز لك أن تظهر فخذك لزوجتك أمام زوجتك عفوا. أما بالنسبة للتلفاز أنت تسمع في التلفاز أو في المسجل نحو ذلك، لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى ولا حرج فيه. وكذلك الأخت تجلس متخففة من ثيابها أمام التلفاز ونحو ذلك، لكن ينبغي للأخت أن تغض بصرها عن المشايخ والعلماء أو عن الرجال عموما في التلفاز وغيره، لأن الله عز وجل كما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فأنا أنصح أخواتي الكريمات أن تسمع للمشايخ والعلماء في التلفاز، ولكن تدير ظهرها للتلفاز أو تغطي شاشة التلفاز أو نحو ذلك من الأمور التي تبعدها عن الفتنة، لأن هذا أختي الكريمة أسلم لقلبك، يعني الأخت الكريمة مهما كانت قوية الإيمان وكذا، فإذا أطلقت بصرها كثيرا للرجال سواء كان في التلفاز أو في الحقيقة فإن هذا يؤثر في القلب. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى حينما ذكر غض البصر ماذا قال؟ قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، للمؤمنين، لم يقل قل للفاسقين أو قل للفاجرين أو قل للعصاة يغضوا من أبصارهم، وإنما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، أزكى يعني أطهر. فلماذا قال قل للمؤمنين؟ كأن رب العزة تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا أن النظرة المحرمة قد تؤثر في قلب المؤمن فضلا عن غيره، قد تؤثر في قلب المؤمن فضلا عن غيره. ولذلك أقول أيها الأحباب الكرام على الأخ الكريم أن يغض بصره عن النساء في الإنترنت وعن النساء في التلفاز وعن النساء في الجرائد وعن النساء في المجلات وعن النساء في الشوارع. كذلك على الأخت المسلمة أن تغض بصرها أيضا عن الرجال. فإن قال قائل فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح لعائشة رضي الله عنها أن تشاهد الحبشة هم يلعبون وكانوا رجالا، نقول أجاب العلماء رحمهم الله على هذا الحديث بأجوبة، منها أن عائشة رضي الله عنها كانت صغيرة، فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وهي بنت كم؟ بنت 7 سنوات، وبنى بها وهي بنت كم؟ 9 سنوات، فكانت صغيرة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أجاب بعض العلماء بأنه يجوز للمرأة النظرة العامة، يجوز للمرأة النظرة العامة بمعنى أنه يجوز لها أن تنظر إلى جنازة مثلا، مجموعة من الرجال كثيرين في الجنازة، يجوز أن تنظر إلى العيد، الرجال في العيد مجموعات من الرجال، لكن لا تحد النظر في رجل بعينه. فإذا ظهر العالم على شاشة التلفاز أو ظهر طبيب على شاشة التلفاز أو ظهر أي إنسان يلقي النشرة مثلا نشرة الأخبار على شاشة التلفاز، لا ينبغي الأخت المسلمة أن تحد النظر فيه. نعم نحن نعلم أن نظرتك نظرة بريئة وأنك إن شاء الله مؤمنة وكل شيء، ولكن ينبغي للأخت المسلمة ألا تحد النظر، لأن هذا أسلم لقلبها وأرعى لرعاية زوجها. قد ترى من هو أجمل من زوجها، قد ترى ما هو كذا، فقد يقل زوجها في قلبها دون ما تدري، وهذا لا يجوز ولا ينبغي للأخت المسلمة، لا سيما أن المخرج يهم جدا أن الشيخ المتكلم أو المتحدث أن يكون نظره في الكاميرا. ومعنى النظر المتحدث في الكاميرا يعني عينه في عين المشاهد مباشرة. وإن كان بعض مدارس الإخراج ترى أنه ينبغي أن ينظر فوق الكاميرا أو يمين الكاميرا أو يسار الكاميرا حتى لا يتابع المشاهدين فيكون أحسن وأنقى، لكن هذه مدارس في الإخراج. على كل حال نحن نقول على الأخت المسلمة الكريمة التي تريد السلامة لقلبها والسترة لدينها ألا تنظر إلى أحد في التلفاز، حتى وإن كان قلبها سليما مؤمنا تقيا ورعا فهذا أفضل وأولى. فأنتم تعلمون أن أمهات المؤمنين أتقى النساء، أمهات المؤمنين أتقى النساء، والصحابة من أتقى الرجال، هذا خير جيل. وبرغم ذلك يقول الله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فكان يأتي الصحابي فينادي من وراء جدار يا أمنا عائشة، تقول نعم، يقول لها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم الليلة، فتصف له قيام النبي عليه الصلاة والسلام من وراء حجاب، برغم أنه لو نظر إليه لا يفتن بها لأنه صحابي تقي ورع وقد يكون من أهل الجنة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهي من أمهات المؤمنين. وبرغم ذلك فقال وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. أخونا الكريم، طيب ناخذ هذا الاتصال، انقطع الاتصال. طيب أخونا الكريم يسأل ويقول عندهم في الصعيد يجعلون العرس في يومين، اليوم الأول يتجمع الناس في صوان كبير وقارئ يقرأ القرآن، ثم بعد ذلك يأخذهم إلى تناول وليمة العرس. نقول اجتماع الناس على تلاوة القرآن طاعة، وسماع القرآن عبادة، وهذا الأمر لا شيء فيه، أمر لا يستطيع أحد أن يقول بأنه بدعة أو هذا التجمع بدعة، بشرط واحد فقط ألا يأخذ المقرئ مالا على تلاوة القرآن، هنا تأتي المخالفة. لكن إذا جاء المقرئ وأخذ على تلاوة القرآن أجرا فلا يجوز تشجيع هذا الرجل على مثل ذلك، ولا يجوز مثل هذه الأشياء. بارك الله. طيب معنا اتصال، تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن حضرتك يا شيخ، وأنا كان زوجي توفى، هو في أخت قالت لي إن أنا ما يجوز أكل من الصدقات اللي ممكن تيجي لأولادي يعني، أو إن أنا ممكن أطلع منها صدقات لي هو، فأنا عايز أعرف حكم الحاجة دي إيه يعني. يعني زوجك توفي وهم يعطينك صدقات. أنا سايب لي 3 أطفال صغيرين يعني لسه كلهم سن صغير، فأنا لو جاتني صدقات ينفع أتصدق منها لي هو، أو إن أنا أكل منها زي مع أولادي يعني، ولا أنا يبقى لي أشوف لي من خاص يعني. هل أنت لك ميراث أو لك شيء يغنيك عن هذا؟ لا مفيش حاجة خالص، هو أنا ممكن، أنا ممكن إن أنا يعني أشتغل. طيب. وأنا منتقبة بس ممكن أدي دروس في البيت يعني. بارك الله فيك، أجيبك إن شاء الله. أختنا الكريمة تسأل تقول بأن زوجها توفي والناس يتصدقون على أطفالها 3، فإحدى الأخوات أفتتها بأن هذه الصدقات للأطفال وليست لها. لا يا أختنا الكريمة، هذه الصدقات لك ولأطفالك، تأكلي منها ما تشائين وتشربي وتلبسي، وكذلك للأولاد تنفق عليه. فإلا إذا جاء إنسان وخصص وقال هذا المال لزواج هذا الولد، أو هذا المال لتعليم هذا الولد أو نحو ذلك. لكن الصدقات التي يتصدق الناس بها عليك بدون كلام فهذه صدقات لك ولأولادك، والأفضل لك أن تجلسي في البيت وتقبلي هذه الصدقات ولا تخرجي للعمل في المجتمع المختلط وتختلطي بالرجال، لأن الاختلاط حرام، لكن قبول الصدقة بالنسبة لك مباح لأنك في حاجة إليه. إلا إذا توفر لك عمل لا اختلاط فيه كما تذكرين، ممكن تعطي دروس في البيوت، يعني يأتيك مثلا بعض البنات تعطيهن دروسا وتتكسبي، فهذا شيء طيب. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال، تفضل. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت الشيخ بإني أحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. يعني انا زوجتي في خلاف بينها يعني دايما على حته تلبس النقاب. نعم. ولكن يعني تلبسه ايه، لونه ابيض او بيج او كده، لون فاتحه وجيبه نفس الكلام. فهي مصممه على ذلك، ودايما في خلاف مع ذلك. هل انا في ذنب عليها؟ تقول ربي يحاسبني. ف وده بيعمل دائما مشاكل. يعني انا قريتها انها تلبس اللون الغامق وهي على خلق يعني وتصلي وهكذا. نعم. فجزاك الله خير. اقول بارك الله فيك. الأخ الكريم بارك الله فيه يشكر في زوجته بأنها منتقبة وأنها امرأة صالحة وطيبة ومباركة وعلى خلق ودين وصلاة وعبادة، ولكن نقطة الخلاف بينهما أنها ترتدي النقاب الأبيض مثلا أو الملون، وهو يريد نقابا أسود ويريد الثياب أن تكون حشمة. أنا أقول لأختنا الكريمة، يا أختنا بارك الله فيك، احمد ربك عز وجل أن رزقك مثل هذا الزوج الذي يغار عليك، فإن هذا من نعم الله عليك. فكم الرجل لا يغار على زوجته، ذهبت أو راحت أو أتت، فالغيرة على الزوجة تدل على أمرين: على أنه رجل عنده دين وخلق، وعلى أنه رجل يحبك، فلولا أنه يحبك ما غار عليك. فأجي فأتمنى منك أن تزدادي حبا له وتمسكا به كلما غار عليك. هذه واحدة. الثانية أن الأخت المسلمة إذا أرادت أن تنتقب لتعرف معنى النقاب. ما هو النقاب؟ النقاب والحجاب عموما هو الذي يحجب المرأة عن الرجال، فكلما كانت المرأة محجوبة عن الرجال كانت أقرب إلى ربها تبارك وتعالى. فالأخت المسلمة إذا كانت في بيتها في حجاب البيت والجدار هذا أفضل حجاب، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يعني جدار، هذا أفضل أنواع الحجاب. الحجاب الثاني ما تلبسه الأخت المسلمة، فإذا لبست الأخت المسلمة حجابا أسود فضفاضا لا يشف ولا يصف ولا يحجب فهي الملتزمة المستقيمة فعلا. وإذا بدأت تلبس ألوانا مزركشة تجذب أعين الرجال ونحو ذلك فقد قل حجابها. ونحن حتى إذا مشينا في الشارع وجدنا الأخت ملتزمة التزاما كاملا بزيها احترمها الجميع، ودل ذلك على أنها ملتزمة ومحترمة ومحتشمة وأنها فعلا على خلق ودين. وإذا رأينا المرأة عادية تكشف وجهها أو على الأقل مثلا أو تغطي وجهها، لكن تغطي بألوان وتلبس جيبة ملونة وبلوزة ملونة وخمار كذا، نعرف أنها على خلق لكن التزامها قليل. ولو كان التزامها كثيرا أو التزامها تماما يعني لالتزمت بحجاب كامل ساتر مسبل. ولذلك نحن نقول لأختنا الكريمة البسي ما يأمرك به زوجك فتأخذين أجرين: أجر الحجاب الكامل، والأجر الثاني أجر طاعة الزوج وأجر إسعاد الزوج وإدخال السرور عليه. لماذا يا إخواني؟ لأن الحياة الزوجية حياة شرعها الله عز وجل مليئة بالمودة والحب والرأفة، وكل ما يسعد الزوج من زوجته تؤجر عليه، وكل ما يسعد الزوجة من زوجها يؤجر عليه. ولذلك لو أن إنسانا يجلس مع زوجته على الطعام ثم أعطاها مثلا لقمة وقال لها خذي، فأرادت أن تأخذ بها قال لا والله لابد أن تأخذ في فمك وأطعمها في فمها، هل تعلم أن هذه الحركة التي تسعد قلب الزوجة يؤجر الزوج عليها ويثاب؟ والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى اللقمة يضعها أحدكم في فم امرأته له بها أجر. طيب نأخذ هذا الاتصال. نعم أيوة تفضل. ألو. نعم السلام تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اغلق التلفاز وتكلم بارك الله فيك. كيف حالك يا شيخ وحيد؟ سلمك الله وبارك فيك. إن شاء الله بخير. بخير الله يحفظك ويرعاك. شيخ أنا عندي زي ما مصاب بالسحر أو كذا. نعم. ف يعني احس اني على طول مريض. ما هي الاعراض التي تاتيك؟ يعني الاعراض كثيره، يعني احس انه ياذيني بكل شيء يعني. طيب خلاص اجيبك ان شاء الله على سؤالك. بارك الله. حاضر ان شاء الله. أخونا الكريم يقول بأنه مصاب بالسحر. إذا كان فعلا مصابا بالسحر فنقول له أخي الكريم عليك بأمور، لو كان معك ورقة وقلم تكتب هذه الأشياء: أولا المحافظة على الصلاة في وقتها لا سيما صلاة الفجر، ثانيا المحافظة على أذكار الصباح والمساء، ثالثا الوضوء قبل النوم وقراءة آية الكرسي، رابعا جمع الكفين قبل النوم وقراءة المعوذات مع النفث والمسح على الجسد 3 مرات، يعني يقرأ المعوذات وينفث هكذا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ويمسح على جسده 3 مرات قبل النوم، ثم يسمع شريط الرقية الشرعية وشريط آية الكرسي كل شريط 3 مرات يوميا بالسماعات لمدة 40 يوما، سينتهي كل شيء بإذن الله تعالى. طيب معنا اتصال، تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا ابا انس. يا مرحبا والله قناه الخارجيه يا فندم. اهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظك حبيبي. الله يحفظك حضرتك. بس عايزين نبين جزئيه مال العاقد على المعقوده، هل يجوز له انه يامرها او ينهاها وهي ما زالت في بيت اهلها ام لا؟ وجزاكم الله عنا كل الخير. حفظك الله وبارك فيك. فضل الشيخ ايمن المسيري، بارك الله فيك، اسال الله عز وجل ان يبارك فيك. وسؤال أخينا الكريم عن مال العاقد من المعقود عليه. أولا بالنسبة للعاقد، إذا عقد الإنسان عقده على بنت فيرى منها ما يراه محارمها، يرى الرأس والرقبة ويرى نصف الذراعين ونصف الساقين من أسفل فقط، يعني يرى منها ما يراه أخوها وأبوها محارمها، يجوز أن تعرض شعرها له، لا يخلو بها ولا يقبلها. لماذا؟ لأنه لم يدخل بها بعد، يبقى الضم ممنوع والتقبيل ممنوع والخلوة الشرعية ممنوعة إلا بعد البناء. أما بالنسبة للسؤال الذي ذكره، هل يجوز له أن يأمرها وينهاها ويفي بيت ويقول أنت الآن زوجي؟ يقولون هي الآن ما كان إلا بإذنه، هي ما زالت في بيت أبيها. يا أخي الكريم، فعليك أن تعلم أنها ما زالت في بيت أبيها وتخرج بإذن أبيها أو بإذن أخيها اللي هو ولي أمرها القائم عليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى. والنث ويقول أنت الآن زوجتي ولا تمشي في مكان إلا بإذنه، هي ما زالت في بيت أبيها. أخي الكريم، فعليك أن تعلم أنها ما زالت في بيت أبيها وتخرج بإذن أبيها أو بإذن أخيها اللي هو ولي أمرها القائم عليها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبتنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.